الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة المجادلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن الذين يعادون الله ويعادون رسول الله أولئك من جملة الأذلاء، لا أذل منهم، لأن الغلبة لله ورسله. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي أمر الله القلم فكتب في اللوح المحفوظ لأغلبن أنا ورسلي. إن الله قوي عزيز، إن الله عز وجل قوي قادر على نصر رسله وأوليائه، وهو عزيز غالب، لا أحد يمنع نفاذ مشيئته سبحانه وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أي لا ينبغي أن تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادين أعداء الله، لا ينبغي أن يوادوا أعداء الله. هذه الآية فيها نهي وزجر للمؤمنين عن موالاة أعداء الله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أولئك أي الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله، لا ينصرون أعداء الله، لا يوالون أعداء الله، أولئك أخبر الله عز وجل عنهم في هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أيدهم أي قواهم سبحانه وتعالى، قواهم بالنصر على العدو. وسمي النصر روحا لأن أمرهم أي أمر المسلمين يحيا بنصر الله. ومن العلماء من فسر الروح هنا بالإيمان، ومنهم من فسره بالقرآن، ومنهم من فسره بغير ذلك، والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. ثم قال الله عز وجل ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. يدخلهم الله عز وجل جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار من ماء، أنهار من عسل، أنهار من خمر، أنهار من لبن. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في الجنة. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، هم خالدون في الجنة، ماكثون في الجنة، لا يخرجون منها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم أي بطاعتهم إياه في الدنيا، قبل منهم ذلك، قبل منهم أعمالهم. ورضوا عنه أي رضوا بثواب الله، رضوا بثواب الله في الآخرة بإدخالهم الجنة وما أعد الله لهم فيها من النعيم وكل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. هؤلاء المؤمنون قال الله عز وجل فيهم أولئك حزب الله، أي جند الله وأنصار دينه. ألا إن حزب الله هم المفلحون، أي إن حزب الله هم المفلحون، هم الفائزون. من تمسك بدين الله، من تمسك بتوحيد الله، بتنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، من اعتقد أن الله عز وجل واحد لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له، خلق هذا العالم كله ولا يحتاج إلى شيء من هذا العالم ولا يشبه شيئا من هذا العالم سبحانه وتعالى، موجود أزلا وأبدا بلا مكان، هو قادر على كل شيء وعالم بكل شيء سبحانه وتعالى. من آمن بالله ووحد الله وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم وتعلم وعمل بما تعلم ونصر دين الله، هؤلاء هم حزب الله وهم المفلحون وهم الفائزون. وفقنا الله جميعا إلى ما يحب ويرضى، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.